بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الخميس الثاني من شهر صفر لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى الآية الثامنة من سورة البقرة. الشيخ محمد العميسي تفضل. شيخ محمد معنا؟ طيب، الشيخ فارس؟ نعم شيخ، تفضل، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وانفعنا بعلمه في الدارين، آمين. عند الآية شيخ، ومن الناس من يقول آمنا بالله. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير وجد بن قيس وأصحابهم، حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واعتقدوا خلافها، وأكثرهم من اليهود. والناس جمع إنسان، سمي به لأنه عهد إليه فنسي، كما قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل لظهوره من قولهم آنست أي أبصرت، وقيل لأنه يستأنس به. وباليوم الآخر قوله هنا وأكثرهم من اليهود، الصحيح أن أكثر المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، هذا الذي يعني مع الاستقراء كان أكثرهم من الأوس والخزرج، واليهود لم يسلم منهم عدد كثير حتى يظهر فيهم النفاق. نعم، صلى الله عليكم. ولأن عبد الله بن أبي هو أصلا من الخزرج، فيعني ها هو رأس المنافقين، وكان جماعته هم الذين معه، وكذا الجد بن قيس وغيره. نعم، صلى الله عليكم شيخ. قال وباليوم الآخر أي بيوم القيامة. قال الله تعالى وما هم بمؤمنين يخادعون الله أي يخالفون الله. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع، فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر. والخدع من الله في قوله وهو خادعهم أي يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. وقيل أصل الخدع الفساد، معناه يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أضمروا من الكفر. شيخ تعليق ولا أكمل؟ ما انتهى كلامه. طيب، وقوله وهو خادعهم أي يفسد عليهم نعيمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه من عذاب الآخرة. فإن قيل ما معنى قوله يخادعون الله، والمفاعلة للمشاركة، وقد جل الله تعالى عن المشاركة في المخادعة. قيل قد ترد المفاعلة لا على معنى المشاركة، كقولك عافاك الله وعاقبت فلانا وطارقت النعلة. وقال الحسن معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله. وقيل ذكر الله ها هنا تحسين، والقصد بالمخادعة الذين آمنوا كقوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، وقيل معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم. والذين آمنوا أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا وهم غير مؤمنين. وما يخدعون قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخدعون كالحرف الأول، وجعلوه من المفاعلة التي تختص بالواحد. وقرأ الباقون وما يخدعون على الأصل، خادعون الله الذين أمنوا وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، لأن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبة. وما يشعرون أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم. طيب جزاك الله خير. الحمد لله. نعم يقول هنا عندكم نصب لكم. أولا عندنا مسألتان مهمتان في هذا. أولا في قوله يخادعون، وفي معنى المخادعة هذه من الصفات المقيدة التي نثبتها لله سبحانه وتعالى على التقييد. والصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات مطلقة وصفات مقيدة. فالصفات المطلقة هي الكاملة من كل وجه، فنثبتها لله سبحانه وتعالى بإطلاق، كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإحاطة إلى غير ذلك من الصفات المطلقة، فهي الكاملة من كل وجه. والصفات المقيدة هي التي جاءت بقيد، وهي الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، فنثبت لله وجه الكمال منها وننفي عنه وجه النقص منها. فهذه الصفات كصفة الخداع والمكر والاستهزاء والكيد والمحل والمحال، هذه كلها جاءت مقيدة في الكتاب والسنة، فلذلك لابد أن نأتي بها على القيد ونقول يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين ونحو ذلك. لماذا قلنا ذلك؟ لأنها جاءت هكذا في النص. فوجه الكمال فيها أنها على هذا القيد، الخداع بالمخادعين، المكر بالماكرين وهكذا، فهذا هو وجه الكمال. أما الخداع على وجه الإطلاق فقد يكون منهما هو مذموم، ولذلك هذا الذي ينفى عن الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم، وهذا حتى أيضا كما يقال تطرق يعني أو انتقل إلى كلام أهل العلم من أهل السنة، أتوا إلى هذه الصفات وسموها صفات المقابلة والمشاكلة. وابن تيمية رحمه الله تعالى ينكر هذه التسمية، وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر هذا وأطال في مختصر الصواعق، يعني في الصواعق يعني مذكور في المختصر عن ابن القيم، وذلك أن معنى المقابلة والمشاكلة هو إفراغ الصفة من معناها، وإنما أتي بها لمشاكلة اللفظ لللفظ لا لمشاكلة يعني مقابلة المعنى بالمعنى. وهذا يعني على يعني يكون نتيجته نفي الصفة، فإنهم يقولون إنما جيء بها على وجه المشاكلة التي يراد بها موافقة اللفظ لللفظ دون موافقة المعنى للمعنى. والمعنى المشاكلة يعني حتى نفهم تفريغ المعنى، قول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه أو نجد لك طبخه على الروايتين، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. فهو الآن كلمة اطبخوا هنا ليست بمعنى، لا يوجد فيها معنى الطبخ مطلقا. فلاحظوا الآن المشاكلة اللفظية جاءت لأنهم هم ذكروا الطبخ، فهو قال لهم أنا لست بحاجة لأكل، معنى كلامه أنا بحاجة للبس أو للباس ألبسه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني سنطبخ لك أي الذي تريده. الرجل لا يريد الطبخ ولا يريد الأكل ولا شيء، هو يريد لباسا. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. فقوله الآن اطبخوا لي جبة وقميصا أتى بكلمة اطبخوا مشاكلة للكلمة التي قالوها، لا ليس وليس معناه نفس معنى الطبخ، أي أنهم يذهبون ويطبخون الجبة والقميص. فهذا هو معنى المشاكلة. ولذلك من الخطأ الذي كما قلت لكم درج عليه بعض علماء السنة أنهم يذكرون هذا يقولون على سبيل المشاكلة، وهذا خطأ، إنما يقال الصفات المقيدة والله أعلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله هنا والخادع على وزن فاعل، وفاعل لا تكون إلا من طرفين، فالمفاعلة للمشاركة. فهل هذا يصح أننا نقول أن نصف الله سبحانه وتعالى بوصف يحصل فيه المشاركة مع غيره؟ الصحيح أن هذا لا يصلح. فما هو المخرج؟ أتى بالمخرج الإمام البغوي نفسه قال وكثير من أفعال المشاركة تأتي على خلاف الأصل، أنها ليست على معنى المشاركة والمفاعلة. وذكر لك الآن قوله عافاك الله، هذه الآن عافاك الله أي أنزل الله عليك العافية من غير أن تشارك وأنت في هذا، وتقول أنت عاقبت فلانا أي أنزلت عليه العقوبة وهو يعني لم يشارك في إنزال العقوبة على نفسه، وهكذا والله أعلم. إن شاء الله يكون المعنى الذي ذكرته صحيح في قضية، أقصد واضح ومفهوم في قضية الصفات المقيدة ومعنى كلمة المشاكلة. نعم صلى الله عليكم. آمين. قوله في قلوبهم مرض شك ونفاق، وأصل المرض الضعف، وسمي الشك في الدين مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن. الله سبحانه وتعالى ذكر مرض القلوب على نوعين، مرض الشبهات وهو المذكور في هذا مرض الشك، ومرض الشهوات وهو المذكور في قوله فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. وكلها مرض، فمرض الشبهات ومرض الشهوات كلها أمراض تضعف القلب واليقين في القلب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفيناها، أن يكفينا مرض الشبهات ومرض الشهوات. والله يا أخوة الإنسان لابد أن يلجأ إلى الله في كل وقت وحين، أن يقيه ويعصمه من هذا. وأنا أقرأ في ترجمة عبد الله القصيمي نسأل الله السلامة، هذا الذي ألحد كان يعني يتابع الشبهات، شبهات أهل الإلحاد والباطل، حتى وصفه بعضهم أنه كانت يعني كان جسمه يتورم من شدة التفكير الذي يفكر فيه في قضية الشبهات، حتى وصل به الحال إلى ما تعلمون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على الدين، نسأل الله أن يعصمنا، نسأل الله أن يقينا شر الشبهات والشهوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم آمين. قال فزادهم الله مرضا، لأن الآيات كانت تنزل تترى آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا، وذلك معنى قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقرأ ابن عامر وحمزة تزيدهم بالإمالة، وزاد حمزة إمالة زاد حيث وقع وزيغ وخيب وطيب وحيق وضيق، والآخرون لا يميلونها، ولهم عذاب أليم مؤلم يخلص وجاعه إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون. ما للمصدر أي بتكذيبهم الله ورسوله في السر، وقرأ الكوفيون يكذبون بالتخفيف أي بكذبهم إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. هنا قال بما كانوا يكذبون للمصدر، وفي قول أنها موصولة بالذي كانوا يكذبون، لكن معنى المصدرية فيها أوضح وأظهر. نعم الله. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل قرأ الكسائي قيل وغيض وجيء وحيل وسيق وسيئت برغم أوائلهن الضمة، ووافق ابن عامر في سيق وحيل وسيئة وسيئت وحيل بإشمام وسيقة تمارس، ووافق أهل المدينة في سيئة والسيئة وسيئة والسيئة تلراويها لأن أصلها قويلة بضم القاف وكسر الواو مثل قتل، وكذلك في أخواته فأشير إلى الضمة لتكون دالة على الواو المنقلبة، وقرأ الباقون بكسر أوائلهن استثقلوا الحركة على الواو فنقلوا كسرتها إلى فاء الفعل وانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. طيب هنا أنت عندما قلت ووافق ابن عامر ثم قلت ووافق أهل المدينة، أليس الأصل في هذا هو الكسائي؟ فيكون ووافق ابن عامر الكسائية. نعم وحين يجون موسيقى كما رسل، يعني الأصل في لأنه الحين يعني على الترتيب وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال صحيح، يعني بتكون ووافق ابن عامر الكسائي لأن الأصل في هذا الباب هو الكسائي أليس كذلك؟ نعم نعم، فهم وافقوه في بعض الكلمات دون بعض فيكون ووافق ابن عامر الكسائية ووافق أهل المدينة الكسائية في كذا. نعم أحسن الله إليك وإياكم. هنا شيخ في ما يسمى بمذهب الشيوع ومذهب الإفراز، أي نعم، الذي هو يبتدأ بالكسر ثم يشم، وبعضهم يبتدأ بالإشمام اللي هو الضم ثم يعني ما ينطق الكسرة. ما هو المرجح بين الشيوع والإفراز أو يقرأ بهما؟ يقرأ بهما، لكن الشام أهل الشام يقرؤون بالإفراز، يعني يبدأ أولا بالكسر ثم يشم قويلة قويلة هكذا. وإذا قيل لهم يعني للمنافقين، وقيل لليهود أي قال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وقيل معناه لا تكفروا، والكفر أشد فسادا في الدين، قالوا إنما نحن مصلحون، يقولون هذا القول كذبا كقولهم آمنا وهم كاذبون. ألا كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب إنهم هم المفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان ولكن يعني لا يشعرون. نعم. يفسدون أنفسهم ويفسدون الناس، نسأل الله السلامة. نعم. بالتعويق عن الإيمان ولكن لا يشعرون، أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطال الكفر صلاح، وقيل لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب. أواصل شيخ. وإذا قيل لهم طيب. وإذا قيل لهم أي للمنافقين وقيل لليهود آمنوا كما آمن الناس، عبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب وقيل كما آمن المهاجرون والأنصار، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، قيل إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك، فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنهم كذلك. فاستفيه خفيف العقل رقيق الحلم من قولهم ثوب سفيه أي رقيق. وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد الكذب بخلاف ما يعلم. قرأ أهل الكوفة والشام السفهاء ألا بتحقيق الهمزتين، وكذلك كل همزتين وقعت في كلمتين اتفقتا أو اختلفتا، والآخرون يحققون الأولى ويلينون الثانية في المختلفتين السفهاء ولا أو بالإبدال في المختلفتين طلبا للخفة، فإن كانت متفقتين مثل هؤلاء وأولياء وأولئك وجاء أمر ربك، قرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بهمزة واحدة جاء أمر، وقرأ أبو جعفر وورش والقواش ويعقوب بتحقيق الأولى وتليين الثانية، وقرأ قالون بتليين الأولى وتحقيق الثانية، لأن ما يستأنف أولى بالهمزة مما يسكت عن مما يسكت عليه. جاء أمره، أليس هذا قراءة قالون؟ هنا قالون والبزي قال ووافق، وقالون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كالياء وكالواو، فهم يوافقون أبا عمرو، يوافقون أبا عمرو في إسقاط الهمزة. طب هنا قال وقرأ قالون بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية، هذا في المختلفتين يقصد؟ كأنه يقصد المختلفتين لا يقصد المتفقتين، لكن ربما يقصد المتفقتين في الكسر والضم. إيه لعله هذا، نعم صحيح. طيب هنا طلب من الشيخ فواز يقول يريد أن تطبق في قيلة وسيئة المذهبين، كيف الله يرضى عليك يا شيخ محمد، عندك يا لا هم سألوك أنت وأنت أثبت مني في هذا، الله يحفظك. ما لا عاد حتى لو تطلع لنا كذا وجهك المليح وتظهر الإشمام كيف يكون مذهب الشيوع ثم مذهب الإفراز إن شاء الله بالصوت يتضح. يعني مثلا مذهب الشيوع هو البدء بالإشمام، وإذا قيل مباشرة فلا يعني ما يظهرون أي شيء من الكسر، لكن الإفراز هو أن يبدأ بالكسر شيء خفيف ثم يشمون، مثلا وإذا قويلة قويلة قويلة هكذا تنزل وبعدين تطلع قويلة. والله تعالى أعلم. يعني مذهب الشيوع الإشمام مع الكسر في وقت واحد. أيوة نعم. والإفراز تبدأ بالكسر ثم تشمها. نعم. الشيوع هو مذهب من؟ هذا ما الغالب، ولذلك سمي مذهب الشيوع لأن الغالب يقرأ به، لكن الراجح في القراءة كما حدثني شيخي الشيخ إبراهيم الصلوي، هو ممن يعني تتلمذ على الشيخ عبد الله بن صالح العبيد وأخذ عليه بعض المنظومات، ومن قرأ على أهل الشام أيضا منهم الشيخ كريم راجح وإيمن رشدي سويد، أنهم يعني الراجح مذهب الإفراز، لأنه إيش قال الناظم عليه رحمة الله، قال وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها، لدى كسرها يعني هي أصلا مكسورة فتبدأ بالكسر ثم تشم بعد الكسر، لدى كسرها ضما يعني نزول بصعود. الله تعالى هناك قصيدة للشيخ علي بن سعد الغامدي دكتور حفظه الله في التفريق بين الشيوع والإفراز، و يعني ما هو الراجح، يعني لو يرجع إلى قناة الشيخ علي الغامدي، وهو مثل ما ذكر الشيخ فارس العجم حفظه الله تعالى. طيب نقف هنا عند هذه الآية، وإذا لقوا الذين آمنوا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا. إياكم بارك الله.